أما إذا كان ترك هجة فهو من ذلك سهل وهو من ذلك أصغر فالمشروع للداخلين يجب الدخول. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يفرق الرجل بين اثنين لا يحل له الرزق بين اثنين مثل ما تقدم لكنه متراصقين في الحلقه او الصح انه يترك فرجا فلا حرج في جدها فالمشروع سدها الصفوف وهكذا في حلقات العلم اذا وجد فرجا دخل فيها. من هذا الباب الحديث الصحيح رواه الشيخان كان في وقت الليل رضي الله عنه قال كان الصلاة يوم بين اصحابه يعني يحدثه ويذكره فدخل ثلاثة المسجد فجاء احدهم فوجد غدة في الحلقة فدخل فيها والاخر جلس خلف الحلقة والثالث خرج ولما فرغ من الحديث قال انا اردك بشان الثلاثه قال الله يا رسول الله ولما احد فاوى الله دخل في الحلقه لما وجد كل دخل فيها واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه لي ادخل واما الثالث فاعرض الله عنه هذا يدل على هذه الفجوات التي تكون في السلوك والحلقات لا باس بسدها لا يسمى الفرق بين اثنين وانما الفرق بين اثنين اذا باعد بينهما ودخل بينهما بينه مصرف فيهما حينئذ وليس له حق في ذلك لانهما قد سبق. وهكذا حديث فليس في الحلقه ويخص الحلقه اذا حلقه علم او حلقه في الأرض يتحدثون بشؤونهم فليس لها بأيدي سلف مصلحه وتجلس خلفهم ومجرى فرجع فرجه يستيقظ والا يجلس خلفهم وليس له خطاهم ويجلس في وسطهم. هذا الحديث انه فلان من جلس وصل الحلقه وهي حلقه تشمل حلقات العلم حلقات الدراسه القران تحفيظه حلقات أخرى لشؤون بين أهل البيت أو غيرهم حلقوا بدراستها أو البحث فيها فليس لائحة تتخطى حلقة وجهة وصفها لهذا الحديث. ولعل السر في ذلك أنهم قد أساء على حلقهم ربما أثر عليهم لا يريدون الجلوس بينهم يغره بسماع احاديثه او في التشويش عليهم او في غير هذا مما يكون فيه سوء ادب مع المتحلقين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اداب المجلس والجلوس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس. رد في ذلك أحاديث تدل على مسائل كلها تتعلق بالمجلس والجليس، وذلك من محاسن الشريعة، الشريعة الكاملة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، قد اشتملت على الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب في كل عمل، من صلاة وصوم وزكاة وبيع وشراء ونكاح ونكاح وغير ذلك. ومن جملة ذلك آداب المجلس والجليس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فإذا قيل انشدوا فانشدوا لرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا أمر هنا التفسح، وأمر بالنزول يعني الارتفاع والقيام من مكان إلى مكان لمصلحة الجليس، يتوسع المكان حتى يأخذ من الناس أكثر. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل، لا يقيم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس فيه، ولكن تفسح وتوسع ويكون عليه. السنة إذا دخل الإنسان على المجلس أو الحلقة لا يقيم أحد، قد يجلس حيث انتهى المجلس، فإذا وجد فرد جلس فيها، وإلا قصد طرق الحلقة جلس فيها. إذا كانت الحلقة كاملة ليس فيها مكان خلق حلقة جلس حلقة، لا يزاحم الناس ولا يجلس وسط الحلقة. قد يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من جلس وسط الحلقة. في هذا الحديث حديث سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: غير المجالس أوسعها، لأنه إذا كان واسعا تسعى لحلقات كثيرة وطلبها كثيرين والزوار كثيرين، فينبغي يكون المجلس واسعا حسب الطاقة حتى لا يضيق المجالسين والإخوان والزوار، ولا سيما مجالس أهل العلم والأمراء ومن يخشاهم الناس وقبائل وأشباههم من يخشاهم الناس، ينبغي تكون مجالسهم واسعة حتى تتسع للناس ولأصحاب الحاجات ولطلبة العلم إذا كانوا من أهل العلم. وفي الحديث الثاني والثالث الدلالة على كفارة المجلس، المجلس له كفارة، فإذا أراد الإنسان يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على المجلس كثر فيه لغطه فأتى بهذه الكلمات وكفارة. وكما يفعل ذلك إذا أراد أن يقوم إن كفرة المجلس. وقد فسر قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، في هذا المجلس سبح حين تقوم حين تقوم من المجلس. الإنسان ينبغي له أن يستعمل هذا الذكر مع التوبة مع الندم، لكن الله حصل المعصية لا بد من توبة ولا يعلم أسرار. فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. عند قيامه يصر على مضمرا للتوبة والندم إن كان هناك معصية صدرت في المجلس، يندم عليها ويعزم أن لا يعود فيها حتى يكون قوله واثقا صادقا.

لهذا تقدر قول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا من جلس مجلسا يكفوه لغته فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله واتوب اليك الا مغفره الله. كان يقول ذلك اذا قام مجلسا عليه الصلاه والسلام هذا من اداب المجلس اذا قال يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت كان خيرا قد طاب عليه وان كان فيه نفس وسيئه كان من اسباب الغضب. يعني بالغ هذا انه صلى الله عليه وسلم قل ان يقوم مجلس الا دعا بهذه الدعوات اللهم اغفر لنا الفسدك بما تحضر به بيننا وبين المعصيه ويقوم عاصيه ويطال مثله ويطالب البلد ويذا قيم مثله عليه وصاله الدنيا اللهم اجعل باسماعنا واقصائنا وقواتنا فاحيتنا اجعله وارثا منا واجعلنا على من ظلمنا وكنا على من هدانا ولا خير مصيبتنا في ديننا ولا في انسانك ولا همنا ولا سلف على من لا ترحمنا. الدعوات العظيمه ممكن استاذ يضعف لكن دعوات عظيمه مفيده نافعه ينبغي الدعاء بالدعوات الطيبه التي جاءت الى تجلس الانسان ويسأل الله المغفرة والعفو. لأن المجالس تظن أن يقع فيها شيء من الخطأ أو غيبة أو إذا من المعاصي فإذا أحضر فيها من ذكر الله ومن الدعوات الطيبة كان هذا من أسباب المغفرة. وهكذا إذا عدم الجلوس بهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله اللهم وبحمدك كان هذا من أسباب المغفرة. وفي الحديث الثلاثة الأخيرة دلالة على ما ينبغي للمؤمن الغفلة في أجلس المجلس ينبغي للقوم إذا قعد مقعدا أي مقعد مسجد أو في بيت ألا يخلو من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خلا من ذلك صار محل غفلة صار عليه شرع بالنفس وحصل يوم القيامة. وهكذا أيها الإنسان يطلع فيذكر الله فيه ولم يصلي عليه فلا كان عليه شرع يعني نقص رواية حسنة يوم القيامة ويتردد كون هذا المجلس فليعمر بذكر الله ولا بالصلاة عليه وسلم. واللفظ الآخر أنهم إذا قاموا فلم يذكروا الله ولم يصلي عليه الصلاة قاموا عن مثل جيفة الإمام يعني قاموا عن محل مثل رجل فاتوا فيه أسباب الظهر وكان عليهم سرعة وحسرة يوم القيامة قال هو معناه كان عن النقص يندمون عليه بالمقيم بالمقام مقام عظيم. وأنه ينبغي للجالسين الجالسين أن يغفلوا مجالسهم من ذكر الله وصلاة من الحسن أينما كانوا في الصحراء أو في البيوت أو في المساجد أو في الطائرة أو في مركبات البحرية أو في السجارة أي مكان ينبغي المؤمن أن يكون له عناية في المجلس يذكر الله فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبد. وإن كان مع قوم ذكر الله وأعطى صوته بذلك حتى يذكره صلى على النبي حتى يسمعه حتى يعينهم على ذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون له في وجودهم لأنه ذكره الخير ودعاهم إليه بقوله أو بفعله. وهذا من نعم الله العظيم لأن الذكر ميسر بحمد الله خفيف ليس في مشقة ومع ذلك الخير العظيم. ينبغي العبد أن يكرم من ذكر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إذا هم المفردون قال الذاكرون الله كثيرون ذاكرون. وقال عليه الصلاة والسلام عن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى المقلاة عليه الصلاة والسلام هذا حكم عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أحب كلام الله أحب كلام الله أرفع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث صحيح الإمام بيض وسبعون قادون فتعبد أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضل كلام لا إله إلا الله لولا جنوده ومنهم والحمد لله رب العالمين، ثم التسميع والتحميد كلهم من طيب الكلام. إذا جمع بين ذلك جمع خير كله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ماشي أو مضطجع أو في مجلس مع الناس بأي حال ينبغي أن تكون أوقاته معروضة بالذكر ولسانه غافل من الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث كما تعلق بالرؤيا، الرؤيا أقسام: منها رؤيا صالحة من الله، منها رؤيا من الشيطان، منها أشياء يتحدث بها الإنسان قبل النوم فيراها في النوم في نور الدنيا. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرة، لأن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء ما بعده النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتباترت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. النبوة ذهبت لمحمد صلى الله عليه وسلم بها، ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤيا الصالحة، رواها الرسل وأطوالها. المبشرات لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة، يراها يراها المسلم وأطوال، فهي مبشرة تؤمن النبوة. لهذا قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: إذا اقترب الزمان، يعني عند آخر الزمان تغير الأحوال، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني إذا رآها تكون مثل فلق الصبح. قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. لكن أصدق في اليقظة في حديثه وأكمل في دينه كان أصدق في رؤيا وأقرب إلى صحة ما رأى. الحديث الثاني: صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. يقول الله: الله سيراني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة. والمحمود: فقد رآني. من رآني في المنام فقد رآني، يعني حقيقة. فإن الشيطان لا يتمثل بصورة، فالله لا يتمثل بي. ومن رآه صلى الله عليه وسلم على صورته التي هو عليها فقد رآه. وهي بشرى إذا رأى أو يأمره بخير أو ينهاه عن شر، هذه بشرى ينبغي له أن يتأدب وينتبه ويفعل ما أرشد إليه. أما إرضاه على غير صورة، أن يراه شابا لا لحية له، لحية كبيرة بل شابا شيبا واضحا، ويراه قصيرا جدا أو طويلا جدا، فلم يره، لأنه ربعة من الرجال صلى الله عليه وسلم، جميل اللون، أبيض اللون، يصبح بحمرة، عنده السرحية سوداء ليس فيها إلا شعرات قليلة عند موته من الشيب. وإذا رآه يأمره بشر وينهى عن الخير علامة أنه من الشيطان، ولو لم يرد به رآه يأمره بفواحش فليحدث به من يحب، الله فليحدث به من شاء، يبصر مسلم إذا رأى أنه دخل الجنة، رأى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، رأى أنه رأى يصلي يقرأ القرآن، رأى أنه جاهد في سبيل الله، رأى أنه يطلب العلم، رأى أنه مع الأخيار في مجالس العلم وفي مجالس الخير، هذه رؤيا صالحة يحدث بها من شأنه ويحمد الله عليه. أما يرضى رؤيا تسوء، يعني يرى أنه يقتل أو يضرب أو أنه مع أصحاب الجرائم وأنه في محل خطر، هذه من الشيطان. فإذا استيقظ قدمه عن يساره ثلاث مرات، يكفر عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقل على جنبه الآخر فإن هذا أخلاق الله يصدق بها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يهم الناس تزعجه المرائي تشوش عليه حياته، ولو استعمل ما قاله النبي سلموا من هذا التشويش. فإذا رأى الإنسان ما يكره أي رجل في الليل وفي النهار فليكن عن يساره ثلاث مرات، يكفر عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تقرأ ولا تقرأ لحد، يقول رأيت رأيت اترك كأنه ما رأيت. هذا هو المشروع، وبذلك تنتهي المشكلة ولا يهمه ما رأى، لأن الشيطان حرص على إحزان بني آدم ولا سيما المسلم، حرص على إحزانه وإيذائه وتشويش عليه. فينبغي المسلم يهين عدو الله إذا رأى من أكره أن ينفق عن يساره ثلاث مرات فيقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، حتى يهينه بذلك ويرد عليه شيئا. وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرؤيا وما يتعلق بها، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحه، وفي روايه: الرؤيا الحسنه من الله، والحلم من الشيطان، فمن راى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن ابي الاسقع وعتبة بن الاسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يرى عينه ما لم ترى أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم على أصحابه الاحتسن. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالرؤيا. قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، والاطلاق لم يبق من النبوة إلا المبشرات. إذا رأينا المبشرات قال الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو طلاب النبوة انقطعت وذهبت بختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام، وخاطب الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول، ولكن بقيت المبشرات تبشر المسلم والمسلمة بالخير وهي الرؤيا الصالحة، يراها الإنسان أو يراها له أخوه. وفي هذا الحديث عن سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رآه إلى صالح أن يحمد الله، رآه إلى صالح فليحمد الله، من عليه الصلاة والسلام التي تبشره بالخير وليحدث بها يخبر بها من شاء، وفي الآخر لا يحدث إلا من يحب، يخبر بها أحبابه من يسره ذلك. وإذا رأى ما يكره فليستعوذ بالله من شريها، وفي الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان، وفي الآخر فليجابه فليبصق عن شماله ويتعوذ بالله من الشيطان. حديث ابي قتاده وفي حديث جابر كلاهما ومجاهر معناهما يدل على يشرع المؤمن اذا راى رؤيا صالحه ان يحمد الله عليها، واذا راى رؤيا مكروهه ان يستعيذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ينفض عن يساره ينفض عن يساره ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر رايت هذه المره في الذره، ثم ينقلب على جنبه الاخر ولا يقبل بها فانها لا تقوم. والرؤيا الصالحه والرؤيا المكروهه لها امثله كثيره، الرؤيا الصالحه من يرى انه يطلب العلم يحضر حلقات العلم، يرى انه دخل الجنه، يرى انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشره بخير، يرى انه يصحب الصالحين والاحجار، يرى انه يصلي الى غير هذا من المرأة الحسنه. والرؤيا السيئه يرى انه يضار، يرى انه مخلوق، يرى انه غرق بالماء، يرى أنه أحرق بالنار، يرى أنه في محل خطير موحش، يرى أنه مع ناس الأشرار لا غير هذا من رأي سيئ. فإذا رأى ما يحب فليحمد الله في رؤيا صالحة وليحدث بها من يحب، وإذا رأى مكروه رأى رؤيا مكروهة فإنه يرفق عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما يتناهى، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تقبل ولا يقبل بها، يقول فائده

بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات كلمات والأحاديث النبوية كلها تتعلق بالسلام وفضله والترغيب فيه. والسلام حية المسلمين، وفيه إيذاء المسلم عليه، وفيه أيضا تآلف وتعارف ودعوتهم بالسلام، وهو ضد الهجران وضد الوحشة وضد التقاطع. ولهذا شرعه الله بما فيه من الخير العظيم وتقريب القلوب وإزالة الشحناء والعداوة والتهاجم والتآلف بين المسلمين والتحاور. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبدوا قوتها وقوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استئناس الاستئذان ثم يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل بغير سلام كنت ذلك نوع من الجفاء، وربما أكسب أهل البيت دهشة واستنكارا، فهو علامة الأمان وعلامة الخير وعلامة المحبة وعلامة الإيناس والتآلف. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم وسلموا على أهلكم. أنفسكم يسلم بعضكم على بعض. فقال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها. المسلم عليه إما أن يرد ذلك واجب، وإما يزيد وهو أفضل. والزيادة إذا قال السلام عليكم يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، يزيد ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل لأنه زاده خيرا ودعوة. وهكذا الملائكة لما سلم عليهم آدم زادوه، إن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح صلى خلقه قال: اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم وسلم يحيونك فإن تحيتك وتحية الذرية. فما فذهب إليهم وسلم: والسلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، وهذا هو الأفضل. فما قال: حيوا بأحسن. فما قال سبحانه: حيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية بالأحسن أفضل وأولى. ويأتي في الحديث أنه لما دخل رجل وسلم وقال: السلام عليكم، قال: لي 10 رد عليه وقال: 20. لما جاء الآخر سلم وقال: السلام ورحمة الله، رد عليه وقال: 20. وجاء ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه وقال: 30. يعني الأول 10 حسنات، والثاني 20 حسنة، والثالث 30، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال رضي الله عنه: ان الرسول امرهم بسبع، بسبع خصال، والمسلمون لهم قرون كثيره اكثر من السبع خصال الخير كثيره، هذه منها. امرهم بهات المريض من حق يسلم على اخيه ان يعوده اذا مرض، اذا فيه من الحذاء الحذاوه به، وتحرص على معرفه سلامته ومواساه بما اصابه، فإذا تمرض فيها خير كثير، وتؤثر على المريض وتريح اقباله، اذا راى من اخوانه الحرص عليه والحرص على زيارته واتباع الجنائز كذلك فيها مواعظ الى الصلاه والدفن ويتبع الجنازه فيها حتى يصلي عليها وحتى توارى في قبلها هذا فيه ضرر كبير تذكر للموت وترغيبه الاستعداد له ومواساه لاهل الميت وتعزيه لهم كذلك تشبيه العاطس اذا حمد الله يقول يرحم الله وهو يقول يهديكم الله ويرحمكم الله اما اذا لم يحمد لا يسلم لكن عطس وقال الحمد لله وقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويرحمكم الله الرابعه ادرار القسم روايه المقسم اذا اقسم عليك اخوك فقر قسمه ويقول الله ان تصرف هذا الدنيا والله تعدى عند اليوم او تعشى اذا تيسر لك ابرار قسمه تمر قسمه او تعتذر اليه بما يسمح الخاطر والخامسه نصر مظلوم والضعيف والنصر بالشفاعه والكلام الطيب بغير هذا من وجوه النصر المسلم هو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يخذله بل ينصره بالطرق الشرعيه السادسة إجابة الداعي أن دعاك أخوك يجيب دعوته من ولي العرف أو غيرها إذا كانت الدعوة ليس فيها محذور ليس فيها منكر يجيب دعوته أما إذا كان يسحق الهجر لإظهار المعاصي أو الدعوة فيها منكر كشرب الخمر ونحو ذلك فلا يجاب لكن إذا كان سليما يجاب فصلى إلى دعي أحده الوجب من لم يجد من لم يجد الدعاء فقد عصى الله ورسوله وإجابة الدعاء فيها أيضا تعالوا تعاون على الخير ومواساة وإناس لأخيه وأسباب للتزاور فزرته زارك وإذا دعا عليك فدعوتك أجاب دعوتك فيحصل بهذا من الألم والتحاب والتعارض شيء كبير السابعة إفشاء السلام ودوش السلام لا يكون متكبرا ولا جافيا إذا مر على إخوانه سلم وإذا سلم عليه رد هكذا السنة يقول صلى الله عليه وسلم قول الناس بالله من بدأهم السلام ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا سألتم وتحاببتم أفشوا السلام الشيء الثاني أسباب التحاب والتواصل والتزاور والتعارض لو صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا الجنة بسلام فالخصال الخالق خصال الخير كله هكذا بر الوالدين صله الرحم كلها من خصال الخير ومن مكارم الاخلاق اكرام الضيف والمرض ينظر في خصال الخير وعمل الخير فيأخذ منها بنصيب ويجتهد وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل السلام والنمر بإفشائه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. دعا النبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وعن نبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا مناك نيام فادخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد منا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق. وأقول اجلس بنا هاهنا فلنتحدث. فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه من بعد هذه الاحاديث الثلاثه في بيان هو السلام الشرعي والتوظيف فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي انسان غيره قال اطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ليس السلام في الامور التي شرعها الله وامر بها وان اسباب التعارف واتحاد الناس والتعارف من اسباب عدم التعالي والشحناء قد يقوله جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او نفوسها. قوله يا ايها الذين امنوا لا تقوموا وتغيروا فكذا استعرفوا وسلموا على اهلها. قل جل وعلا فاذا دخلتم بيوت فسلموا على انفسكم تحيه من الله مباركه طيبه يعني نسلم بعضكم بعضا اذا دخل عليك سلم على اهله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ان هذا هو جل حتى تؤمن لغلاء الاقسام هذا والذي ياتي به حديث الزبير لا تقولين حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه حاببتم افشوا السلام هذا يدل على ان افشاء السلام من اسباب الاتحاد في الله من اسباب كمال الايمان الحب بالله والقبول بالله وافشاء السلام كل هذا اسباب كما الإيمان والأسباب صلاة الغروب وعدم الشحناء والعداوة والتهاجم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما يحل لمسلم أن يأتوا آخر فقد ينفع يهاد يعظ هذا ويعظ هذا وخيرهما الذي يدعو خير ابن الأجرين الذي يدعو من جاهل يقول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالله من بدأ يعني عبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اتقوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس ايام فانظروا جنة بسلام من الاعلام الضاربه اتقوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والصلاه بالليل والتهجم بالليل كل هذه كلها كسار عظيمه تقدم عن البراءه امرهم بسبع منها اشهر السلام السلام وهل يقول جعل لها مصطفى وحببها ورغب فيها الثالث قد خبر ابن عمر رضي الله عنه مرحوم عليه ابن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اذا وثق ابن عمر ضعفه عن عمر بن الخطاب والله اخبر الناس الاخرون فكان افضل ابن عبد الله واكبرهم لم يكن يسوء يمر على الناس المسلمين فقال له الطغير بن ابي اما عبد الرحمن لو جاءت بنا نتحدث قال انما لا تكون السوق الا للساعه وسلم على من لقيه لو ان شرعيته السلام على من يقع في الاحوال وان السنه المؤمن شر السلام واذا قال الى السلام بهذه النيه الصالحه ليخشي السلام ويسلم على من لقي من المؤمنين هو ماجور بذلك لأن الله شرع له إحسان وفي إحسان تعليم الجاهل وتذكر الناس حتى يتأسف الناس ويتعلموا ويرعوا من أبائهم وأخوانهم وكبارهم العناية بالسلام تعلموا ذلك وأتابوا وصرف ديانتهم تأسف بأبائهم وكبارهم وقال الله الكريم صلى الله عليه وسلم